بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة البقرة قوله سبحانه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه من صفات الفاسقين، أولئك هم الفاسقون، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. من صفات الإنسان الفاسق الخارج عن دين الله سبحانه بالمعاصي الكبيرة وبالردة وبالكفر، هذه من صفاته أن ينقض عهد الله سبحانه وتبارك وتعالى. ونقض العهد الذي بينه وبين الله أعظم العهود قول لا إله إلا الله، فنقضه بالردة أو بالأفعال التي تكفر صاحبها وتخرجه من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جمعوا صفات الخسران والفسق، كانوا مفسدين في الأرض، كانوا قاطعين للأرحام، قاطعين لكل ما أمر الله به أن يوصل، كانوا ناقضين لعهد الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن الأمور العظيمة الخطيرة أن ينقض الإنسان العهد، أن يكون غدارا. صفة الغدر التفريط في الأمانة وتضييع الأمانة تستوجب لصاحبها النار والعياذ بالله، وهي من علامات الساعة. تضييع الأمانة والغدر في العهد وخلف الموعد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في الحديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. لكن إذا وجدت الأمانة فهذا دليل على وجود الخير في قلوب الناس. كانت الأمانة كما ذكر حذيفة رضي الله عنه نزلت في جذر قلوب الرجال. نزلت الأمانة مع دين رب العالمين ومع تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كانت في قلوبهم، في أعماق القلوب، لها جذور طويلة جدا في القلوب. فما كان أحد يفرط في الأمانة أبدا مهما أعطي من الدنيا على التفريط من أشياء. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يضرب لنا المثل في ذلك. وقد أوذي في مكة أعظم الأذى صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرج مهاجرا، ترك الديار وترك كل شيء، وهي أحب البقاع إليه مكة صلى الله عليه وسلم، وخرج مهاجرا إلى المدينة. وكانت عنده أمانات للكفار، الكفار الذين قتلوا أصحابه، الذين قتلوا سمية أم عمار رضي الله عنها، وعذبوا عمارا وأباه ياسر. هؤلاء الكفار كانت لهم أمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش دي أخذ الأمانات، وإنه اللي عملوه في هؤلاء وقتلوا أصحابي مش عطيهم حاجة من الأمانات، لا. ولكن خرج مهاجرا بعد ما استوثق لهذه الأمانات، أعطى لعلي بن أبي طالب إنه يرد هذه الأمانات إلى أصحابها، وصى من هنالك يرجع هذه الأمانات كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. أدى الأمانة كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى ورجعت إلى أصحابها. فدا عند البيهقي من حديث رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وذكروا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مهاجرا، وأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 3 ليال. كان أولى يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البطل المدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشاب القوي، ولكن مع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى يرد الأمانات والودائع إلى أصحابها. 3 ليال هنالك علي حتى يرد الأمانات. قال: حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الأمر سهل، من سافر إحنا مع بعض وخلاص، وأي حد يبقى يرده من اللي موجودين. ولكن لا، أراد أن يستوثق فأوثق الناس عنده من أهل بيته علي بن أبي طالب لرباه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يقدر على ذلك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مع ما سوف يتعرض له من أذى رضي الله تبارك وتعالى عنه. علي بن أبي طالب نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان المتوقع أن يدخلوا في هذه الليلة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدخلون لقتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن حفظ الله سبحانه بما حفظ به أمانات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداها عنه صلوات الله وسلامه عليه. في رواية أخرى أنه أقام 5 ليال وأيامها حتى أدى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. دعا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر الأمانة في الحديث في مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طهر أو عفة طعمة. إذا كان الإنسان في هذه الخصال فهو من الناجين، ينجيه الله عز وجل حتى ولو ضاعت منه الدنيا كلها، الله يكون معه، الله يثبته، الله يعطيه، الله ينصره، الله يجعله من أهل جنته، من عباده أهل الإيمان. إذا كانت فيه هذه الخصال فتش في نفسك، هذه الخصال موجودة ولا ليست موجودة؟ وإذا كانت موجودة، هل موجودة بكمالها وتمامها ولا بتفوت أحيانا وتضيع أحيانا؟ راقب نفسك في هذه الصفات، وخاصة أنه هو حدد لك 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من لو ضاعت الدنيا كلها، بس يبقى محافظ على هذه 4 الأشياء. 4 إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وبدأ بها أن تحفظ الأمانة. الأمانة ليست بالمعنى القاصر أن فلان اداني وديعة أردعها له، بس هي دي الأمانة، هذه من الأمانة، هذه من الأمانة. ولكن كل ما استؤمنت عليه من أمر الدين ومن أمر الدنيا هذه أمانة. كل الأمانات، راجع الأمانات بقى كده في العبادات، كلمة التوحيد هل تؤديها بأمانتها؟ حين نقول لا إله إلا الله هل فعلا أنت موحد لله سبحانه؟ ولا أحيانا تنسى نفسك وتقوم تحلف بغير الله سبحانه، وتقوم تنذر لغير الله وتعطي لغير الله وتخاف من غير الله سبحانه تبارك وتعالى. بعض الناس إذا قالوا له احلف بالله والله كذا وهو يكذب في ذلك، طب احلف بسيدي فلان وسيدي فلان، يخاف من سيدي فلان وسيدي فلان وما يحلفش بفلان وفلان. جعل الخوف من الناس أعظم من الخوف من الله سبحانه، أليس هذا من الشرك الأكبر الذي جعل لله عز وجل ند، بل عظم هذا الند فوق تعظيمه لله سبحانه تبارك وتعالى. الأمانة في الصلاة، الصلاة أمان بما يتعلق من هذه الصلاة من شروط وأركان. الوضوء أمان، الإنسان لما يجي للصلاة وبعد توضي الله متوضي يصلي خلاص ويصلي وهو لا يعرف إذا كان توضأ ولا لم يتوضأ، إذا توضأ أحسن الوضوء ولا لم يحسن الوضوء ما يهموش، يرش حبة مية كده والدنيا ساعة كفاية عليا كده، ويصلي وتلاقي أثر عدم الوضوء على أقدامه وعلى يديه. وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صلاته وأمره أن يعيد وضوءه وصلاته حين وجد لمعة على قدمه، لمعة يعني أدى القرش كده، أدى دائرة بسيطة على قدمه، لما غسل قدمه جزء منها لم يغسل، جزء من القدم لم يغسل، وراح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعيد وضوءه وأن يعيد صلاته صلوات الله وسلامه عليه. هذه أمانة، ائتمنك الله عز وجل على وضوئك، ائتمنك على الغسل من الجنابة، ائتمن المرأة على الغسل من الحيض، خلاص وقت الحيض ولا هي بتضحك على نفسها والوقت خلاص خليني عشان أصوم يبقى يوم رمضان ما يضيعش مني، وهي تعرف أنه لسه الدورة ما انتهتش منها، أو أن الدورة انتهت وعد عليها أوقات صلاة لسه هستنى لغاية بكرة، مش هصلي النهاردة بقى أصلي بكرة، تخون نفسها، هذه خيانة. والأمانة ائتمن الله عز وجل الإنسان على هذا الدين. العبادات أنت تؤديها ولا يراقبك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قد يظهر الإنسان أنه أمام الناس صائم، أنا صائم، ولكن بينه وبين نفسه في السر يقعد يأكل في البيت ويظهر للناس أنه يصوم. وهكذا أمانات بين العبد وبين الرب سبحانه تبارك وتعالى في العبادات. الإنسان حين يؤدي زكاة ماله أهو الظاهر أنه يؤديها، ولكن هل هو مخلص فيها ولا يخرج خوف من الناس لو محدش شايفه مش هيطلع هذا، الله أعلم بذلك. قد ائتمنه على سره وعلى نيته، الإنسان حين يذهب للحج وللعمرة هل يذهب بذلك طاعة لله سبحانه وابتغاء مرضات الله ولا شهرة أمام الناس؟ وتلاقي لما يذهب لهنالك تيجي أعمال الحج والعمرة بقى مستثقل الأعمال مش عايز يعملها، إيه الرخصة اللي هنا إيه الرخصة اللي هنا، ما فيش رخصة طب مش عاملها، وهنا ائتمنك الله عز وجل على هذه الأعمال. لن تضر إلا نفسك، مش هتضر حد، حجك لنفسك ليس لغيرك. والله أديت الشروط واستوفيت الأركان كسبت الثواب، ضيعت هذه الشيء رضعت على نفسك بالإثم والملوم على نفسك يوم القيامة. ائتمنك الله عز وجل فيما بينك وبينه على عباداتك، كذلك ائتمنك على شرعه سبحانه أن تبلغ دين الله سبحانه، وأن تخاف من الله ليس من الناس أمان. ائتمنك على أموال الناس وعلى دماء الناس وعلى أعراض الناس، احذر من التفريط والتضييع في الأمان. الإنسان حين يبيع لك وبعدين ما خدش باله بعلك أكثر مما تستحق، ترجع أنت تقول أنا مالي هو اللي اداني كده أخذ، أنت تعرف أنك شاري كيلو واحد هو اداك 2 كيلو ما خدش باله، أمانة لابد من إرجاع الشيء إلى صاحبه. ما تقولش ما كان ضحك عليه في اليوم الفلاني اداني سلعة مغشوشة واداني كذا، هذه كان في يومها والله يعاقبه عليه. لكن أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا كان بينك وبين الناس أي نوع من أنواع المعاملة، ما تحاولش أن أنت تستدرج الإنسان وتخون الإنسان وتضحك عليه، إنها أمانة يسألك الله عز وجل عنها. وما أكثر ما يضيع الناس الأمان، ما أكثر ما يخدع الناس بعضهم بعضا. الأمانة حين تستعير من إنسان شيء، حافظ على هذا الشيء كما تحافظ على مالك أنت، ولكن تجد التقصير والتفريط. اديني الآلة اللي عندك هشتغل بيها النهاردة، ياخدها ما يهموش إنه يكسرها إنه يفسدها إنه يخربها ويرجعها لصاحبها مخروبة، ولا ناخدها منك كده وهو يعلم أنه هو الذي أفسدها، هذه أمانة. إذا عدك في الدنيا وهو أظهر إنه صدقك، ولكن هذا لا يضيع عند الله سبحانه. الله سائلك يوم القيامة عن هذه الأمانة مهما قلت أو كثرت. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يذكر هذه الأمانة أنك ستؤديها يوم القيامة حين لا يكون مال ولا دينار ولا درهم، والأمانة يقال لفلان أدي أمانتك، الأمانة خدت من فلان مال وما اديتلوش هذا المال، في الدنيا ضحك عليه وخدعه، وفي الآخرة لا، في الآخرة أنت المخدوع. في الآخرة يقال فين الأمانة، يقول يا رب أين وجاءه الأمانة، في النار، انزلتها من النار، يدخل النار والعياذ بالله عشان يجيب الأمان ويرى هذه الأمانة التي خان صاحبه فيها، وينزل النار يعذب إلى ما شاء الله سبحانه، وبعدين يأخذ الأمانة وبعدين يحاول يطلع بيها يديها لصاحبها لغاية ما يصعد إلى أعلى النار، تقوم الأمانة متزحلقة منه نزل تحت تاني وينزل وراءه وهكذا إلى ما شاء الله سبحانه. من يحب هذا الشيء؟ والله لو كان الأمانة هذه مليونات الدنيا كلها ملياراتها ولا تسوى أن الإنسان يغمس في النار غمسة، كيف هو هذا حاله هذا عذابه إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. أدوا الأمانات، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال حفظ أمانة، من ضمن الأمانة الحديث الكلام، حين يحدثك الإنسان حديثا يقول لك ما تقولش لحد هذا الشيء، تقوم أنت تخدعه وتروح تقول لكل الناس هذا الشيء، أو تقول لإنسان يكون غريما لهذا الذي حدثك، احذر. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرارا أن الإنسان إذا كلمك حدثك حديثا ثم التفت، ثم التفت، حتى لو كان بيحدثك وما قالكش ما تقولش لحد، ما قالكش لا، بس هو بيحدثك بيخرس ان تبقى بينك وبينه ويبص شمال وين عشان ما حدش يسمع. النظره دي دليل على انه يأتمنك على هذا الحديث، لا يجوز لك ان انت تفضح هذا الانسان وتقول فلان قال لي كذا ولا عمل كذا، احذر من ذلك، انها امانه. هذه الاولى، حفظ الامانات الدينيه والدنيويه. الثاني، صدق الحديث، كن صادقا في حديثك. الصدق من جاء، الصدق من جاء، وإن كان الإنسان يعني حين يفكر الصدق من جاء إزاي، ما لما يقول لي أنت عملت كذا هقول له أيوه هيعاقبني، فين نجيت؟ يقول لك لا، إذا عوقبت مرة هتقوم تخاف من العقوبة بعد كده، مش هتعمل هذا شيء ثاني. فالصدق من جالك يقوم يخليك إنك تستحي، لا وأنا اللي خليني أكذب وبعدين أتفضح، يقوم بعد ذلك في الدنيا فضيحة وفي الآخرة عند الله العذاب. الصدق، إذا صدقت في الحديث صاحب الصادقين كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. إذا صاحبت الإنسان الصادق هتلاقي إنسانك يتعود على الصدق، لأن الأخلاق معدية، الأخلاق معدية. إذا كانت حسنة هتقلده في الحسن، إذا كانت سيئة هتقلده في الخلق السيء. فلذلك صادق الإنسان الصادق. قال: وصدق حديث وحسن خليقة، حسن خلق، يعني إنسان يخالق الناس بالحسنى كما أمر الله عز وجل، أن يقول التي هي أحسن، أن ينتقي ألفاظه، أن يتكلم بالحسن، إنه لا يؤذي الجار ولا يؤذي غير الجار، لا يؤذي أحدا. حسن خليقة وعفة في طهر، أو عفة طعمة، عفة كن عفيفا في مطعمك حين تأكل، لا تأكل إلا حلال، لا تدخل جوفك إلا حلال. هنا لما الإنسان مش هيأكل إلا حلال هذا يدفعه للعمل، مش هيقعد في بيته يسأل أنا كسلان مش هشتغل، يبقى مش هيأكل، فيش حد هيقعد غير ما يأكل. اللي بيكسل يبقى ناوي يأكل حراما، ولكن حين يسمع إنه لا ما دخلش بطني إلا شيء الحلال يوم يسعى لكسب رزق من الحلال. فالحديث دافع للعمل، إن كن عفيفا في مطعمك، لا تنظر إلى مال غيرك، لا تنظر إلى نعمة الغير تشتهيها وتطلبها، ولكن انظر إلى ما أعطاك الله واعمل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وهنا أربع أشياء إذا كانت فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا، فإن هذه الأشياء غنى عن الدنيا وعوض مما يفوتك منها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جميل يقول: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة. وحين يسمع الإنسان خيار العباد عند الله، طيب ما كنتش أنا لي من هؤلاء الخيار، من هؤلاء؟ قال: الموفون المطيبون، الموفون المطيبين، المطيبون. هذا الحديث حديث طويل في مسند الإمام أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من رجل من الأعراب جزورا بوسق من تمر الذخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق ووجد أعرابيا بيبيع جزورا، جمل صغير يعني، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الجمل، إنه عندي في البيت وسق من تمر الذخيرة، أو الذخيرة نوع من أنواع التمور. فالأعرابي وافع على هذا البيع وادى للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل، وخده النبي صلى الله عليه وسلم وردع إلى البيت علشان يوفي ويعطيه الثمن. لما وصل للبيت لم يجده، لم يجد هذا الوسق، وكان معلوم من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وعادة أهل بيته الكرم العظيم جدا، الكرم العظيم، وإنه مهما سئل عن شيء أعطوا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل شيئا. فكأنه حين خرج وحصل شيء، احتاج ناس كذا، وزع الشيء اللي موجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ظنه وتشتيب الحالة في البيت، لما رجع ما لقاهاش، اتوزعت هذه الأشياء على الناس. هذا ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسمح ويعطي صلوات الله وسلامه عليه. فلما وجد ذلك اعتذر للأعرابي، اعتذر إني والله أنا حين اشتريت من كان في ظني إنه موجود، لما رجعت ما لقيتوش هذا الشيء، وزعوه على الناس. طيب الأعرابي يعمل إيه الآن؟ والله يا تصبر على النبي صلى الله عليه وسلم لما يدفع لك الثمن، يا تأخذ الجمل بتاعك وتغور في ذهي. لكن إنه إذا بالأعرابي الجاهل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وغدرا، وغدرا، يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء تعريضا، يعني ما قالوش يا غدار، ولكن وغدراه، يعني تعال يا غدر، زي ما الإنسان ينادي على المصيبة ومصيبتاه، يعني تعال يا مصيبة خذين، كأن هذا يقول يا غدر تعال خذني، وغدراه كأنه يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه غدر به، غدر به فيه، غدر خذ ملك كل شيء. والصحابة سمعوا ذلك فأحاطوا بالرجل ونهمه الناس، بمعنى زجروه زجرا شديدا من هذا الذي يقوله، ولكن ما بطلش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه مرة ثانية وقال لأصحابه: دعوه، دعوه، فإن لصاحب الحق مقال، فإن لصاحب واضح أن هذا الإنسان حين يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة ما فيش في قلبه شيء من الإيمان يمنعه من أنه يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه مرة ثانية: أنا اشتريت منك هذا الشيء والبيت فيه هذا الأمر، ولكن لما رجعت وظننت كان موجودا ما بقاش، اتوزع الشيء اللي موجود. إذا بالرجل الثاني وغترى مرة ثالثة يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يفهمه، فلما وجد أنه مش عايز يفهم والله حاجة من اثنين، طب امشي خد جملك وامشي. إذا خد الجمل ومشى هيبقى الرجل يقعد يتكلم كثيرا، لعل هذا الرجل أنه أسلم فارتد عن الإسلام، لعل هذا الرجل لم يسلم ينفر عن الإسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عامل إيه؟ بحث مين عنده تمر ذخيرة إلا نوعدت به هذا الرجل، شوفوا لنا عند حد، التمس ما لقاش، فالروحوا لخويلة رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت حكيم بن أمية، فوجدوا عنها قالت نعم عندي يا رسول الله، فأمر الرجل اذهب فخذ منها الوسط من التمر، فذهب الرجل وأخذ الوسط من التمر ورجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إليه الرجل قال الأعرابي جزاك الله خيرا، قال لها الآن جزاك الله خيرا، يعني ما كان أول تأدبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبرت، لا ما هو عايز الفلوس بتاعته، جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطيبت، يعني اداله وافيا أعطى أكثر. طب الدفع هي بقى دفعت من جبهة سيدة خويلة رضي الله عنها؟ لا لا، استسلف منها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرضيني هذا أعطيك، وكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أوفى وأطيب وأجمل وأعظم حين يرد صلوات الله وسلامه عليه. فلما أخذ الرجل وجد شيء أطيب مما كان يظن، فرجع يشكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أوفيت وأطيبت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أوفى، لكن الأعرابي كان جاهلا أحمق فقال الكلام الخبيث الذي سمعنا في أوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله. هنا يعطي الدرس صلوات الله وسلامه عليه، يعلم المؤمن هو أطيب وهو أوفى، ولكن كونوا أنتم كذلك حتى تكونوا خيار عباد الله عند الله يوم القيامة. أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، مين؟ الموفون المطيبون. الموفون يعني اللي حين يعطي الشيء الذي عليه يعطي وافية، ما يبخس ما ينقص، انت عايز مني ألف خليهم خمسين وخد، وخليهم تمنمية وخد كذا، خليهم كذا كما يفعل البعض، لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وأحيانا يهدي كمان فوقها، يعطي أكثر صلوات الله وسلامه عليه حين يعطي. لاحظ أن الذي يستدين حين يأخذ، لو أنه شارك أنا حاخد منك ألف وادها لك ألف، ألف واحد هذا ربا ولا يحل ولا يجوز، ولكن حين أقول أنا أخذ منك ألف هي الألف اللي هترجع إليه، ووقت الأداء اداله الألف واداله كم خد هدية من عندي هذا الشيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فيعطي ويطيب نفس الذي أمامه بما يعطي صلوات الله وسلامه عليه. فقال خيار عباد الله يوم القيامة عند الله الموفون، يعني الذي يعطي الكيل ويعطي الميزان وافية، ويعطي الودائع والأمانات كما أخذها، ويعطي الأطيب المطيبون. المطيبون معنى إيه؟ يطيبون يعني يؤدي عن طيب نفس، يؤدي عن طيب نفس. الموفون يعني دخل فيهم الإنسان المستدين. إذا كان المستدين الذي يعطي هذا من خير الناس عند الله عز وجل، أمال الذي أعطى الذي أقرض حيكون إيه عند الله عز وجل؟ المقرض يعني هذا المستدين، سلفني يا فلان ألف ووقت الأداء تفضل ألف جزاك الله خيرا وأشكرك على اللي أنت عملته معايا، هذا الذي يفعل هذا الشيء بطيبة من نفسه ربنا يقول له أنت من خير العباد لأنك وفيت وعطيت. أمال اللي سلف بقى من الأول، الرجل لما سلفني يا فلان ده يكون إيه؟ لك هذا الذي يسلف له نصف ما أعطاك أجل عند الله عز وجل صدقة، وبعدين لو صبر عليك له بكل يوم كأنه صدق بمثله، كأنه تصدق بمثليك. كلمة المطيبون، المطيبون موفون مطيبون، في إنسان تسلفه مالا وقت السداد يزوق ومعه هذا المال ما يدفعش، وبعدين لما تلاقيه يقول لك يا أخي الدنيا طالت يعني استنى عليا بكرة، طيب خلينا البعض بكرة، يجي بعده هات اللي عليه لغاية ما خد يا أخي أنت زهقتني، وأنت أعوذ بالله من الحقارة، أعوذ بالله من النزالة، إنسان نزل، إنسان حقير، كثير هؤلاء، كثير هؤلاء. حتى بين الإخوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي الأخ واحد سلفني يا فلان اديني ألف واديه له الألف وصبر عليه لغاية ما جه وقت الأداء، يا فلان مش هتدفع إلا عليك، حاضر إن شاء الله إن شاء الله. وبعد كده يوم ما يدفع له خد يا أخي أنت غلبتني كل شوية هات هات ومفيش غيرك اللي بيسلف ومش عارف توبة ما استلف منك تاني. هو ده جزاء الإحسان؟ لا، هذا مش من خير عباد الله، لا لا، هذا من أشرار عباد الله الذي لا يستحق أن يقرض هذا الإنسان، حقير. لكن هؤلاء المطيبون يعني يوم ما يؤدي بيبقى نفسه طيبة، لأنه من ساعة ما استلف هو بيسعى علشان الأداء. فرق بين إنسان بيستلف وعمال بيتعب نفسه وكده عشان أديك المال اللي عليك وإنت جميلك فوق راسي، إنت طول عمرك إنت أسرتني بهذا الجميل، وبين إنسان يقول لك خد يا أخي إنت عارفني كل شوية هات اللي عليك هات اللي عليك. فرق بين الاثنين. المطيبون الذي يعطي ونفسه طيبة، هذا الذي هو من خيار عباد الله عند الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خيار عباده. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.